إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. انت لسه شايف النار اللي فوق الجبل يا راغب؟ هناك اهي. امال ايه بس دي اللي محدش شايفها غيره؟ ده حتى دلوقتي في عز الليل مش شايف حاجه. ومال خديجه؟ ومال النار دي؟ الراجل الغريب وصل يا سمو الامير. دخله مكتبي. امر سمو. ايه اللي جاب عبد العال كبير المطاريد دلوقتي؟ بعد اذن سموك، مين الراجل دي؟ بعدين يا راغب، بعدين انا في مكتبي. يا ترى في ايه؟ الحمد لله وصلنا. يلا عبد الهادي، حط معايا شوال هنيه ورا الفرن. هتشتري سلاح بكل الذهب ده؟ والله خساره. لا وحياتك، مش خساره فيهم. انا خايف قوي يا احمد. قوي قلبك، الحق معانا يا عبد الهادي. لكن يا بس بقى احسن حد يسمعنا. يلا شوالك ده تمام، تيجي الفجريه علشان ناخده ونطلع الجبل. ازيك يا عبد العال؟ الحمد لله سموك. نازل ليه دلوقتي من الجبل؟ في ايه؟ الواد احمد ولد الاسكافي. ماله؟ احنا مش هنخلص من الحكايه دي بقى ولا ايه؟ جالي عاوز سلاح. سلاح؟ سلاح ايه؟ 20 بندقيه. 20 بندقيه مره واحده؟ ليه؟ هو ما قالش غير انه عاوز يقضي على الظلم. كلاب ما ينفعش معاهم المعروف. سلاح؟ طب عاوزين يعملوا بيه؟ يقتلوني؟ انا لا يمكن اسمح لشويه عيال يقتلوا وينهبوا ويحرقوا العزبه. اسمع يا عبد العال. وامر سموه. هي العيال جابت حق السلاح ده منين؟ مش عارف سموه، بس كده انا خسرت كتير. انا هديك اللي انت عاوزه. طب الولد مخبيين الذهب والفلوس في شوال حاطينه ورا الفرن اللي ورا بيت الولد احمد. شكرا يا عبد العال، انت من احسن الناس اللي انا عرفتهم. خدامك سمو الامير. يلا تفضل دلوقتي، هتخرج زي ما دخلت. مع السلامة. ايوه الحال بقى لا يسر عدو ولا حبيب، حتى الضرائب لمين امر اننا ما نجمعهاش. وبعدين انا مش لاقي اصرف على الغفر، وشويه ومش هتلاقي تصرف على نفسك. ده زعلان زعل على المخازن واللي اتاخد منها. والحل هنقعد نندب كده؟ هتسمعوا كلامي وتنفذوه. احنا في ارضك. اول ما الفرصه تيجي والطبخه تستوي هقول لكم على المطلوب. مين اللي جاي دلوقتي؟ حاضر حاضر حاضر، هتهد الباب. ده الواد عيد، عاوز جناب العمدة حالا وفي التو. كلم كلم عبد الدايم. انت مش كنت قلت انك مشيت الواد ده؟ عيب، انا عمري ما استغنى عن رجالتي. عاوز ايه؟ سمو الامير بعد غفير لبيتك. سمو الامير عاوزكم كلكم في التو واللحظة عنده في القصر. ليه؟ مش عارف جنابك. طب يلا غور من هنا غور. يا ترى عاوز ايه يا سمو الامير رؤوف؟ اللي بقول عليه يتنفذ بالحرف الواحد، اللي هيغلط مش هرحمه. شيخ الغفر، امر سموك امر سموك. بيت محمود الاسكافي، الفرن اللي وراه فيه هناك شواد، تجيبه وتجيب معاه كل اللي في البيت. لو في فرخه ما تسيبهاش، خصوصا الواد احمد ابنه. حاضر امر سموك امر سموك. وانت يا عمده تاخد بقيه الغفر وتلف على كل العزبه بيت بيت. وفي عتمه الليل كده؟ ايوه، لو مش هتعرف تمشي بالليل زي الديابه تسيب العموديه. لا هشوف سموك، بس يعني الف على بيت بيت ليه؟ تقبض على كل شاب او عيل شامم نفسه. الشباب كلهم اقبض عليهم؟ ولو سبت واحد هطير رقبته. حاضر حاضر سموك. هو ايه اللي حصل سموك؟ مش عاوز حد يسال، نفذوا الاوامر وبس. وانت بقى من الفجر للمغرب كل يوم تطلع تلم الضرايب، لو بيت فيه ناموسه تاخد عليها ضرايب. بس كده؟ دي شغلتي اللي بحبها، تأمرني سموك. عاوز الشمس تطلع ما يكونش فيه شاب واحد في العزبه الا ويكون في الحبس. تمام امر سموك. كل يوم من المغرب للفجر مفيش حد يخرج من بيته. تقولوا للفلاحين اللي هيخرج من بيته الغفر هيضربوه بالنار. ايوه كده سموك، اهو ده الظبط والربط. انا همر بنفسي، واي تقصير او غلط انتوا المسؤولين قصادي. هو في حد يقدر يكسر كلام سموك؟ لما اشوف يا انا يا اهل العزبه دي. خاين خاين. ايوه في وسطنا حد خاين. لا لا يا احمد، لا يمكن يكون بيننا حد خاين. امال الامير عرف كل حاجه منين؟ والله حاجه تحير. وبعدين ما هو كل شباب البلد اتقبض عليهم، وما فيش غير عدد قليل اللي قدر يهرب، وكله مهنه. وانا اللي بلغتكم. هو ما فيش غيره. ما فيش غيرك انت. طيب حصل. بس بس بس، عبدايم لسه سيدك وبتشتغل عنده في البيت. خدام بشتغل خدام؟ كنت فاكر اني بعد ما قابلت الامير وقعدت مع كبارات البلد اني هبقى واحد منهم كبير، لكن رموني. ولما بست بلغة العمدة عبد الدايم خلاني خدام عندي. مطمنين انك بتقول الحق؟ هو اللي قال لنا نهرب قبل ما يقبضوا علينا. مش كفاية؟ لا يمكن يصدقه، ده كلب شيطان عبد الدايم. طيب ادوني فرصة اروح بيت العمدة واجيب لكم كل الاخبار. لا يا خفيف، انت هتفضل هنا معانا. كمان هتجيب لكم اكل، هتقعدوا من غير اكل كده ازاي؟ ماشي ماشي يا عيد، احنا هنصدقك مع انك غدار. فاكر حته الحلاوه يا عيد؟ الحلاوه اللي فيها السم. أنا غلطان، محجوب لك، سامحني. ولا أبو سبحة اللي قعدت في مقامه وقلدته وضحكت على أهل البلد وخدعتهم؟ أبو سبحة أنا والعمدة عبد الدايم اللي قتلنا أبو سبحة. مش معقول. مش معقول. لا معقول، وإحنا اللي علقناه على سطح بيته عشان نبين له كرامة. معقول يا عيد توصل للقتل؟ ده انت عمرك ما قتلت ناموسة وطول عمرك غلبان وعبيد. خلاص يا واد، احنا مسامحينك، لكن مش عارف ربنا هيسامحك ولا لا. ربنا رحيم غفور، لو كان فعلا عرف غلطه ورجع عنه اكيد ربنا هيسامحه. الوقتك ده هيسرقنا، خلي بالكم، لو حد شافكم في الصبح هيقبض عليكم، ولو شافكم في الليل هيضربكم بالنار. ما تخافش، محدش هيقدر يجي هنا، هنا امان، واللي هيجرب هو الجاني على نفسه. طيب سلام. احمد، عايز افهم حاجه. ايه؟ انت قلت العيد توصل للقتل، امال انت كنت هتشتري سلاح ليه؟ عندك حاج تسأل؟ احنا بندور على الحج والعدل، عن لقمة عيش وعيشة حلوة، يبقى احنا عاوزين نبني مش نقتل. صح يا احمد، السلاح كان للتهديد وبس. ولا للتهديد، السلاح كان فكرة بس طلعت غلط. نورت البيت يا شيخ الغفر. منور بصحابه يا جناب العمده. الله، ادي عيد، اطلع بره واقفل الباب كويس، ما عايزش حد يدخل علينا. حاضر يا جناب العمده. بالسلامه. شوف بقى اللعب احلوت، اسمه الامير رؤوف بقى في جبنه. جبنه. طب اشرب الشاي، اشرب. الامير ماشي على هواه، او عمره ما هيبقى في جيب حد ولا مع حد، هو مع مصلحته بس. لكن دلوقتي يا عمده مصلحته هي مصلحتنا. بيتهيج لك ده لسه طردني من القصر من كام يوم. ايوه صحيح. بطل ضحك واسمعني، عاوزك تسمعني كويس عشان اللعبة حلوت على الآخر. والأحوال بقت تمام، حتى المطاريد بقوا كلهم في صفنا بعد ما كبيرهم عبد العال قال لي سمو الأمير على حكاية السلاح دي. العزبة دي لازم تبقى بتاعتنا إحنا، ملكنا. يا ريت يا عمدة، لكن كيف؟ نقتل الأمير. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.